للرائحة وأعرف أثر الرجل إلا من دخل تحت شجرة كذا والشجرة تكثر في بلادهم فضعت أسيرا لأسير الليل وأكثر النار تحت الشجرة فلما كان اليوم الثالث إذا هم قد جاءوا كالكلاب يرصون أتيهم مروا بتلك الشجرة وأنا فيها فانقطع عنهم الأثر فرجعوا فلما جاوزوا أمنت وخرجت فبين أنا أسير في تلك الجزيرة إذ ربعاني شجرة كبيرة فانتهيت إليها فإذا بها من كل شجر فوات وإذا تحت ظلالها رجال كأحسن ما رأيت من صورة رجال أندية فبعثت إلى ناد منهم فجعلت أكلمهم فلا أفهم كلامي ولا أفهم كلاما فبينما أنا جالس معهم إذ وضع رجل منهم يده على عاتقي فإذا هو على رقبتي ثم لوى رجليه علي ثم أنهضني فجعلته أعالج ليضعه فطمس في وجهي وجعل يدور بي على تلك الثمار فيجتنيها ويلقيها إلى أصحابه فأدركهم فلما هم يعرف عمدت إلى عنب فقطعته ثم أتيت به إلى نقطة في صخرة فعصرته ثم تركته حتى إذا غلا فرعت فيه فقال أي شيء هو فقلت أسرع فترعى به فستر فتحلل الثكلاب فقذفت به فوقفت دائما حتى دفعت إلى المدينة فلما دلوت منها إذا ناس كالأشجار أكثر الوعود فاجتمع علي منهم جماعة يسوقوني إلى أميرهم فأمر به إلى الحبس فانتهوا به إلى حبس كقفص الدجاج فلما أدخلوني قمت فكسرت فأمنوني فكنت أعرف بهم ثم إذا هم يستعدون للقتال فقلت لهم ما هذا قالوا عدو يأتينا فلم ننبت انطلعت الفراش فإذا أكثر الوعور فأخذت العصا فشددت عليها فطارت وذابت عنه فأكرموني وعظموني فاشتقت إلى النساء فقالوا زوجوا وكلما زوجوني امرأة فأقضيت إليها قتلتها فقالوا أقم عندنا ولا تبالي بقتله فعملت إلى جذعين فأيأكوما وأخذت جبالا من لحان الشجر ثم ربطت جذعين وجعلت فيهما طعاما وماء وركبت واقتنعت ببقية ثوب معي فألقتني الريح إليكم فهذه الخمس مما حدثتكم قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد بن سليم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفضل عن أبي صفوة عن السدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى نون والقلم قال النون الحوت الذي عليه الأرض والقلم قال قلم الرحمن الذي عنده قال أبو الطيب أحمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الحليم بن صالح عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه غزا في البحر فقال رجل من لا يغفرني داعي بشيء رأيته في هذا البحر قال أتاني شيخ فحملني أعتام وأسيتي إلى موضع من البحر فحملتها له قال وصلت معه غير رجل فلما انتهيت إلى الموضع الذي سارته قال لي تطرح راسينا قال فطرحتها فلم تدرك فقال تقدم قليلا آخر فقال لم تدرك فقال تقدم قليلا آخر فتقدمت فطرحتها فأدركت فقال لي اطرح هذا المتاع في هذا البحر قال فما زلنا نعرف عتما حتى غرقناها ثم اخذ بيدي فغاب بي في الماء فخرج الى مدينتي شبيهه بالبصره فادخلني الى دار من واذا المتاع موطن بعضه على بعض لم يصبه الماء قال فدعا بغدائه فغداني ودعا بكيسي فوزني لي كرائي ثم اخذ بيدي فردني الى السفينه قال فمرت بذلك الموضع بعد حين فجعلت اضرب بالمراسي هنا وهنا فلم تجد فلم تدرك قال حدثني عبد الله بن سلمي قال عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن ايوب عن خالد بن ملك من الملائكة فقال يا أيها الآدمي صبرا إلى أين وأين تريد؟ قال قلت أريد أن أعرف ما عمق هذا البحر. قال وكيف؟ فقد ألقي رجل منذ زمن داود عليه السلام ذلك منذ 300 سنة فلما بلغ ثلث قرنه حتى الآن. قلت فأخبرت أخبرني من أين أقبل؟ قال من عند البوت بعثني الله عز وجل إليه مغذيا لأن حيتان البحر شكت إليه كثرة ما يأخذ منها. قلت فأخبرني عن البث والجزر. قال البث من نفس الحوت فإذا تنفس كان البث وإذا رد النفس كان النسر. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا المسألة قال قال حدثنا محمد بن سليمان عن صفاح عن أسقص المادي قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن البث والجزر فقال إن لله ما تفكر بقواميس البحر أو قاموس البحر إذا وضع توقيها قال وإذا وقعها غاض كذلك البث والجزر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا عبد بن عباس قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عمرو عن أبي مغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تحت بحركم هذا بحر من نار تحت ذلك البحر من النار بحر من ماء وتحت ذلك البحر من الماء بحر من نار حتى عد 7 أبحر من نار و7 أبحر من ماء. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حكيم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن مالك بن المناني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا محمد بن مسلم الطائي عن ابراهيم بن عيسى عن سعيد بن سيف عن علي رضي الله عنه عن يهودي كان عن يهودي كان عن يهودي الله عنه يقول ليس لليهود عالم عليم. قال البحر نار الله الكبرى تنتظر به الشمس والقمر والنجوم فيبعث الله عز وجل الدهور فتسجر. قال حدثنا فتسجره قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي الناكري بن بحر قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كعب رحمه الله تعالى والبحر المسجور قال بحر مسجر فيصير فيصير جهنم. قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن سباك بن عكرمة وان جهنم لمحيطة بالكافرين. قال البحر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسمه بن شيبه عن ابي مالك العبيدي قال كنت مع ابي الجوزاء فكان امام قومه فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال ان هذا القطار راق به البحر. قلت وما بعد البحر؟ قال هواه. قلت وما بعد الهواء؟ قال بحر احاط بهذا الهواء والبحر الدار وإذا لرجل جالس في مسجد ففزعت منه واستبقت بالسلام. فرد علي فلما رد علي السلام سكنت فقال: ممن الرجل؟ قلت: من أهل الإسلام. قال: من أي الأمم؟ قلت: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: صلى الله على محمد. قال: أنت من الذين يرقون الشمس فإذا غربت قاموا فصلوا لله تعالى. قلت: نعم. قال: طوبى لكم، ليتني كنت منكم. ثم قال: أنت من الذين يرقون الشمس قبل أن تطلع فبادروها فصلوا لله عز وجل. قلت: نعم. قال: طوبى لكم، ليتني منكم. قلت: من أنت؟ رحمك الله. قال: ما من قبيلة قوم موسى عليه السلام الذين قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وفيه يعلمون. قلت: أنا وقتهم لك عبد لله عز وجل في هذه الجزيرة. فتبنتهم أول الناس رحم رحمة الله عليه: هل لك يا أخي أن تتقضى لله في بقية نفسك وجبسك وعمرك؟ قلت: نعم. قال: فأقمت معه فإذا أنا بفاعل، فإذا برجل فيه إليه سلسلة ملوك فيها بينه وبين الناس. فقال: أسقني رحمك الله. فأخذت إلى كفي فرفعته فرفع بالسلسلة فذهب الماء. فلما ذهب الماء حطرت الرجل فبعث ذلك ثلاثة أربعة. فلما رأيت ذلك منه قلت: ما لك وحدك؟ قال: هو ابن آدم الذي قتل أخاه. والله ما قتلت لما قتلت نفس ظلما منكم قتلت أخي إلا يعذبه الله بها، لأني أنا أول من سن القتل. قال: فجئت صاحبي فذكرت ذلك له فقال: صدقت. فقال: فمكثت معه ساعة تعرضني وجالت العينان. فقال: ما لك وذكرت أهلك؟ فقال: ما لك ذكرت أهلك والدك؟ قلت: نعم. قال: أحب أن نبلغك إياه؟ قلت: وددت. فقال: نعم إن شاء الله تعالى. قال: فجعلت السعادة تمر به فيناديها فتجيئه فيقول: أين أمرت؟ فتقول: متى كذا وكذا. حتى مر سحابة فقال: يا سحابة، أين أمرت؟ قالت: من البصرة. وكان الرجل من أهل البصرة. فقال: خذي هذا حتى تدلني هذا. قال: فالتفت بي فما دريت بشيء حتى وضعتني في صف أهلي بالبصرة. نعرف أن هذه الآثار أغلبها من روايات بني إسرائيل ككعب بن كعب الأحبار ووهب بن منبه، ويذكرونها للموعظة ولبيان ما في خلق الله تعالى من العجائب. ولا شك أن من آيات الله تعالى هذه البحار، فإنك تشاهد طولها وامتدادها وما فيها من المياه وكثرة الماء الذي فيها، وكذلك اضطرابها وتحركها عندما تهب الرياح، وهكذا أيضا ما خلق الله فيها من الدواب التي تعيش في الماء، وإذا أخرجت من الماء ماتت، يكون الماء هو غذاءها تتنفس فيه، مع أن الحيوانات البرية إذا غمست في الماء ماتت، ومنها الإنسان إذا غمس ورسب في الماء مدة ينكتم فيها نفسه فيموت. فجعل الله تلك الدواب البحرية غذاءها في البحر، ليس في البحر كما ما يكون في البر، ليس فيه الأعشاب ولا الشجر ولا النباتات التي